قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في ركعتين فجر. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سقط المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. يبدأ مالك رحمه الله تعالى بحديث نافع عن ابن عمر أن أخته حفصة رضي الله تعالى عنها إيه؟ تخبره عما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول له كان صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين عند قول حفصة رضي الله تعالى عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف ومن أعرف الناس بأحواله. تقول إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن. ومتى يؤذن المؤذن؟ بعد الوقت ولا قبل الوقت؟ قالت المؤذن لصلاة. هناك أذان قبل الصلاة خاصة في الصبح، فهل يصلى ركعة الفجر عند الأذان الأول الذي ليس للصلاة؟ لا. إذا القيد هنا إنما يسقط المؤذن لصلاة قيد في أن ركعتي الفجر يؤديان بعد أذان الصبح لا قبله. إذا وقتها من بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة. وهنا تنبيه إلى الإخوان طلبة العلم في نقاش مع الجمهور والأحناف بأن قول حفصة رضي الله تعالى عنها إذا فرغ المؤذن أو سكت المؤذن لصلاة الصبح، يرى الأحناف أو يقول الناس عن الأحناف إنهم لا يرون إلا أذانا واحد للصبح، لأن حفصة تقول إذا سكت المؤذن لصلاة الصبح يبقى مؤذن واحد وهو أذان واحد، وهذا في الواقع خلاف ما عند الأحناف. الأحناف يقولون نعم للصبح أذان واحد للصلاة، أما وجود أذان آخر لا للصلاة فلا مانع. إذن نعلم إذا قرأنا نسبة للأحناف أنهم يمنعون أو ينفون أذانين للصبح، بمعنى لا يؤذن للصبح للصلاة إلا أذان واحد، أما أن يؤذن للصبح لا للصلاة أذان قبل هذا فلا مانع. وهذا يتفق مع الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مؤذنين للفجر، مؤذن قبل دخول الوقت ومؤذن عند دخول الوقت، وبين إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. يبقى كان فيه أذان واحد ولا أذانين؟ أذانان. ولكن الذي للصلاة واحد ولا اثنين؟ الذي للصلاة واحد. ولذا جاء الحديث الفجر فجران، فجر يحل الطعام وتحرم فيه الصلاة، يبقى حج هذا حج مين؟ حج بلال. وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام. واحنا الان رمضان الان يودع، الله يعدنا واياكم بكل خير. نقول للاخوان الذين يسمعون الاذان الثاني الرسول يقول فجران فجر يحل الصلاة ويحرم الطعام. فالفجر الثاني الأذان الثاني حينما يقول الله أكبر الله أكبر حلت صلاة الصبح ولا لا؟ بمقتضى أن حلت صلاة الصبح حرم الطعام والشراب ولا لا؟ فالذين يجلسون ويشربون إلى أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أو حي على الصلاة مغررون بصيامهم، معرضون صيامهم للخطأ. ليش؟ جالس وقاعد وكل شيء، وفي يدك ساعة وفي يدك الثانية ساعة وعلى الجدران ساعات في كل محل، ليش تنتظر حتى ينفج بالأذان تروح تجري تشرب؟ فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. إذا نادى ابن أم مكتوم نأكل ونشرب ولا ننتهي؟ ننتهي. فجر يحل الصلاة ويحرم الطعام. لما أحل الصلاة، لو أن امرأة في بيتها وصلت صلاة صحيحة ولا لا؟ أول نقول الله أكبر، قالت الله أكبر الحمد لله رب العالمين، صلت للوقت ولا لا؟ حينما تحل الصلاة في الوقت في الحال يحرم الإيش؟ الطعام والشراب. فلماذا يا إخوان؟ والمسألة فيها ساعة والحمد لله، يعني دقيقتين ما في، ما في فرق دقيقتين. الدقيقتين ما حتطول في اليوم عليك ولا حتهون العطش. اشرب قبل الدقيقتين ما فيش مانع. نحن نكرر هذه المسألة كل يوم، يجون ويشتكون الناس يفعلون الناس يفعلون. لا يا إخوان، مسألة أبسط من هذا. نرجع إلى مسألة الأحناف، لا يمانعون في وجود أذانين للصبح، ولكن واحدا كما يقولون لغرض آخر غير الصبح، وأذان واحد هو الذي للصلاة. الأذان الأول إيش؟ جاء في الروايات تبين ليرجع قائمهم ويتسحر صائمهم. الأذان الأول له مهم، إنسان يكون قائم الليل يرجع لنفسه من أجل أن يتهيأ للفجر، إنسان يكون يبغى يصوم يتسحر، ما يتسحر وقت الأذان الثاني لا. فعلى هذا يا إخوان الأحناف يتفقون مع الجمهور وليس هناك نزاع. لا نفهم خطأ أنهم يقولون أذان الصبح أذان واحد، ليس معنى ذلك ينفون الأذان الثاني الذي هو قبله، لا وكلا. إذا سكت المؤذن أي لصلاة الصبح، أي المؤذن الذي تقام الصلاة بعد أذانه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، هما ركعتي الفجر. إذا وقت صلاة ركعتي الفجر بعد أن يسكت المؤذن وقبل أن تقام الصلاة. هذا هو حديث حفصة لأخيها عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا.